لنكون أمة واحدة، أمة واحدة خير أمة، أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. هذا ندعو به، أن يشغل أعداءنا بعضهم ببعض، أمريكا، روسيا، فرنسا، يهود، كل هذا شيعة ميعة، كلهم إن شاء الله في قتال، وقد بدأ منذ أيام أسابيع مثل ذلك. أريد أن يشترك الجميع في المعركة بعضهم على بعض، ويفتح لنا الله باب النصر على أنفسنا وأعدائنا، وأن يكون أمة واحدة، أمة هي خير أمة أخرجت لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وأهلا بكم أيها الأحباب في هذه الجلسة التاسعة من قراءة مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله. نحن في الصفحة 85. الخامسة والثمانين. بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني أن تكون حرف تعريف. نعم. وهي نوعان، عهدية وجنسية، وكل منهما ثلاثة أقسام. فالعهدية إما أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا، نحو كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، ونحو فيها مصباح، المصباح في زجاجة. صل الكلام. نعم. صل الآية. فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب. لا بد وصل. نعم. ونحو اشتريت فرسا ثم بعت الفرس. وعبرة هذه أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها. لاحظوا الاعتراض بين الفرس وعبرة، سيأتي معطوف على ما مضى. نعم. أو معهودا ذهنيا، نحو إذ هما في الغار، ونحو إذ يبايعون. كيف تحرك نحو؟ نحو تصل. نحو إذ هما في الغار، ونحو إذ يبايعونك تحت الشجرة. أو معهودا حضوريا، قال ابن عصفور ولا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة، نحو جاءني هذا الرجل. لا تقف بعد نحو. نحو جاءني هذا الرجل. نعم. أو أي في النداء، نحو يا أيها الرجل. أو إذا الفجائية، نحو خرجت فإذا الأسد. أو في اسم الزمن الحاضر، نحو الآن. فابن عصفور وضع شروطا غفل عن بعضها. نعم. وفيه نظر، تقول لشاتم رجل بحضرتك لا تشتم الرجل، فهذه للحضور في غير ما ذكر، ولأن التي بعد إذا ليست لتعريف شيء حاضر حالة التكلم، فلا تشبه ما الكلام فيه، ولأن الصحيح في الداخلة على الآن أنها زائدة لأنها لازمة، ولا يعرف أن التي للتعريف وردت لازمة بخلاف الزائدة. والمثال الجيد للمسألة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ترون أن قول ابن عصفور في ثلاثة أوجه فيه ضعف، ما ذكره ممكن لكن لا يقيد بهذا دائما، وإنما يجب أن يكون الحضور في إما عهديا أو ذكريا أو كما سيقول. فإذا هذه العهدية لها شروط وقد ذكرنا أمثلة منها، كما أرسلنا فرعون ومصباح المصباح والفرس الفرس. ترى أن الفرس والمصباح والزجاجة والرسول مذكورون من قبل. نعم. ممكن سؤال، فعصى فرعون الرسول، إذا قدرنا الضمير كيف نقدره؟ فعصاه فرعون. لو نقول فعصى فرعون إياه، ممكن الضمير فعصاه. فعصى. قال تضع الضمير بدلا من ال وما دخلت عليه، فعصاه فرعون. صحيح. والجنسية إما لاستغراق الأفراد، وهي التي تخلقها كل حقيقة، نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل إنسان. نعم. ونحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أو لاستغراق خصائص الأفراد، وهي التي تخلفها كل مجازا، نحو زيد الرجل علما، أي الكامل في هذه الصفة. كيف تخلد كل هنا مجازا ال وما دخلت عليه؟ إذا قلت زيد الرجل فتعني أنه كل الرجولة، هو الرجل كل الرجولة. الرجولة عند العرب فيها الإباء والشمم والأخلاق والكرم، فإذا قالوا رجل، وكذلك المرأة والنساء، المرأة من المروءة، مروءة، والمرء من المروءة. فإذا قلت زيد العالم فتعني أنه كل العلم فيه، هو العلم كله، وهكذا معناها كما ترون بمعنى كل. نعم. ومنه ذلك الكتاب، يعني الكتاب الكامل العالي على جميع الكتب. نعم. أو لتعريف الماهية، وهي التي لا تخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا، نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقولك والله لا أتزوج النساء أو لا ألبس الثياب، ولهذا يقع الحنث بالواحد منهما. وبعضهم يقول في هذه إنها لتعريف العهد، فإن الأجناس أمور معهودة في الأذهان يتميز بعضها عن بعض، ويقسم المعهود إلى شخص وجنس. نعم. والفرق بين المعرف بأل هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق، وذلك لأن ذا الألف واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد. أريد الأسئلة التي تتعلق بهذا النص، فما عندكم من إشكال فيما مضى؟ ترى تقسيمه جيدا، ثلاثة وثلاثة مع الأمثلة والنظائر، ويرد ما يمكن أن يكون فيه شيء من الخلاف أو النقص. نعم. تنبيه، قال ابن عصفور أجازوا في نحو ما. المشكلة أن ابن عصفور عند ابن هشام ذو مشاكل ومشكلات، وقد درست ابن عصفور منذ 60 سنة بعد أن نشرت كتابه الممتع بالصرف، درسته ودرسته في جامعة حلب وأظهرت أوهابا كثيرة له، فقالوا لي أنت نتفت هذا العصفور ونتفت ريش ابن عصفور. نعم نعم. قال ابن عصفور أجازوا في نحو مررت بهذا الرجل كون الرجل نعتا وكونه بيانا، مع اشتراطهم في البيان أن يكون أعرف من المبين، وفي النعت ألا يكون أعرف من المنعوت، فكيف يكون الشيء أعرف وغير أعرف؟ وأجاب بأنه إذا قدر بيانا قدرت أل فيه لتعريف الحضور، فهو يفيد الجنس بذاته والحضور بدخول أل، والإشارة إنما تدل على الحضور دون الجنس. وإذا قدر نعتا قدرت أل فيه للعهد، فالمعنى مررت بهذا وهو الرجل المعهود بيننا، فلا دلالة فيه على الحضور والإشارة تدل عليه، فكانت أعرف. قال وهذا معنى كلام سيبوي. فابن عصفور يفسر أقوال سيبوي في هذه المعاني. الوجه الثالث أن تكون زائدة، وهي نوعان لازمة وغير لازمة. المشكلة الزيادة، الزيادة في العربية لا تأتي هكذا، الحرف الزائد في العربية له معنى خاص، وذكرت لكم بحثا نشر في كتاب عنوانه إشكاليات في البحث والنقد النحويين، إشكاليات في البحث والنقد النحويين، فيه بحث عن الحروف الزائدة ومعانيها الكثيرة. نعم. فالأولى كالتي في الأسماء الموصولة على القول بأن تعريفها بالصلة، وكالواقعة في الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها، كالنضر والنعمان واللات والعزة، أو لارتجالها كالسموأل، أو لغلبتها على بعض من هي له في الأصل كالبيت للكعبة والمدينة لطيبة والنجم للثريا، وهذه في الأصل لتعريف العهد. والثانية نوعان، كثيرة واقعة في الفصيح وغيرها، فالأولى الداخلة على علم منقول من مجرد صالح لها ملموح أصله، كحارث وعباس وضحاك. كيف نفسر هذا أنها دخلت على علم منقول من مجرد منقول من مجرد صالح لها وملموح أصله؟ كيف؟ انظر معي، كلمة حارث تعلم أنها مشتق من الحرث اسم فاعل، إذن هي صالحة لدخول أل عليها الحارث، ثم ملموح أنه يحرث ويقي ويحمي. عباس من عبسة العبوس، فيدخل عليها أل من ناحية وفيها معنى العبوس، وقال عباس عباس يذكر في الشعر عباس عباس، إذا احتدم اللغة والفضل فضل والربيع ربيع. لاحظ كيف معنى الأسماء عند العرب، عباس عباس متى يعبس؟ تحت دم الوغى. والفضل فضلا والربيع ربيع، ربيع خيرات اسمه ربيع وهو خير، ليس لمجرد الكلام جميل وحسن لا، هنا العربي يسمي أبناءه أسماء الخير والشدة. فيقول هذه الكلمات تحمل معنى المصادر التي فيها وتحتمل أن تدخل هي أل، فهي أل زائدة كما لاحظت للمح الأصل، للمح الأصل. نعم. تقول فيها الحارث والعباس والضحاك. ويتوقف هذا النوع على السماع. ألا ترى أنه لا يقال مثل ذلك في نحو محمد ومعروف وأحمد؟ والثانية نوعان، واقعة في الشعر وواقعة في شذوذ من النثر. فالأولى كالداخلة على يزيد وعمر في قوله و؟ على يزيد وعمر في قوله باعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب على قصورها، وقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. فأما الداخلة على وليد في البيت فللمح الأصل. كيف تكون هنا لمح الأصل؟ الوليد المولود من الولادة، إذن ممكن أن تدخل هي الدعم. وقيل إن ألف اليزيد والعمر للتعريف، وإنهما نكرا ثم أدخلت عليهما أل كما ينكر العلم إذا أضيف، كقوله على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم. من يشرح على هذه العبارة تفسير آخر لدخول أل على اليزيد والعمر؟ نعم يريد. كأنه افترض أن هناك أكثر من زيد أو أكثر من عمرو، فلما تكاثروا صاروا في حكم النكرة أو صاروا نكرة، فأدخل عليها أو هنا في البيت أضافها للضمير زيدنا ليعرفها وزيدكم ليعرفها. إذا زيد المعرفة قد يصبح نكرة أحيانا، مثل زيدنا وزيدنا وزيدكم، وكذلك العمر المعرف بأل. نعم دكتور. هناك سؤال عفوا وإن فات الكلام، هو قال الحارث والعباس والضحاك ويتوقف هذا النوع على السماع. ما يطلق الآن مثلا في بلاد كسوريا وبعض البلاد فلان الأحمد وفلان المحمد؟ نعم نعم. هذا يعتبر شاذا لأنه قال يتوقف على السماع. أنا سمعت في المغرب العبد الله. نعم. العبد الله أيضا. العبد اللهوي ينسب إليه. هذه شواذ. القياس كلام العرب في القديم ولا يقاس على كلام المعاصرين، كما رأينا أن ابن هشام في الجلسة الماضية حاول أن يقيس على كلام يمني في القرن الثامن، فقلنا هذا لا يجوز، يسمع ينقل كما هو ولا يجوز أن يقاس عليه. هنا ذكر كالنضر والنعمان واللات والعزة أو لارتجالها كالسماء وأل. أعد. لارتجالها كالسماء وأل. ما المقصود بارتجالها هنا إنما؟ لغلبتها. يعني هذا الاسم كان هو سماء وأل، وكثر استعماله في هذا الإنسان فأصبح كالعلم. مثلا كعبة، كلمة كعبة أو مدينة، كل المدن يقال لها مدينة، لكن لما كثر استعمال المدينة لهذا المكان غلب عليها وأصبح أحديا. والكعبة، الكعبة شيء له شكل مكعب، لكن أصبح الآن في أذهاننا انتقل إلى العهدية لأنه كثر استعماله وغلب في ذلك على الكعبة. دكتور، أليس السماء علما؟ السماء ابن عدياء أليس علما؟ اسم العلم. يعني كيف تقولون غلب عليه هذا الأمر؟ هذا قوله هو. في الحقيقة السماء ليس كما قال هو، وكذلك اللات، اللات من اللت والعزة من العزة، فهي أيضا من الاشتقاق مشتقة، اللات والعزة، العزة من عزة يعز، مبالغة، هي مشتق على صيغة اسم مبالغة، عزة كبرى صغرى، وأل دخلت على المشتق، فهي إذن حرفية موصولة. بينت هذا كله في القرآن الكريم. إذا أردت معاني الأدوات فارجع إلى المفصل أو الإعراب المنهجي أو الفتاوى فتاوى إسطنبولية، ترى أن هذه الأدوات إن شاء الله كلها موضحة. وما فعل هذا أحد من قبل، ولا نصفه ولا ربعه ولا عشره. قد أخطئ لأن المحاولة جديدة للاستيعاب، لكن في ذلك خير إن شاء الله. وإن أخطأ العالم كان له أجر، وإن أصاب كان له أجران إن شاء الله. دكتور يعني السؤال الآن، ما معنى كلمة الارتجال هنا؟ قال أو ارتجالية كالسماول. الارتجال مثلا نحن جاءنا ولد وأسميناه باسم غير معروف، كما قيل عن يحيى لم يسمع له اسم من قبل، فإذا سمي مثلا العلي ليس عندنا من يقال علي، فارتجلنا اسمه مع أل. إذا ذكر اسمه أول ما ذكر مع أل ارتجالا دون سماع سابق فهذا مرتجل. نبقى في السؤال. نعم. يقال للنبي عليه الصلاة والسلام المصطفى. نعم. كيف يقال له هذا؟ المصطفى أيضا كلمة مصطفى مشتقة تدل على اصطفاء، صارحة لدخول أل عليها ودخلت أل عليها، فهذه أل أيضا كذلك. نقول زائدة للمح الأصل، ويمكن أن تقول هي حرفية موصولة لك هذا وهذا، يعني الذي اصطفاه الله. إما أن تقول حرفية موصولة الذي اصطفاه الله، أو هي زائدة للمح الأصل، المصطفى هو الذي اصطفاه أحد. أسئلة أيضا لا بأس. من يحب أن يقرأ لنا الأخ تعب معنا ساعة؟ وتعاون واختلف. لاحظ قطع الكلام فبدأ بفراغ في أول سطر، قلت هذا الفراغ السلبي الأعمى الأصم يعطيك معنى، ما معنى؟ انتهى الكلام وبدأ. لاحظ عند العرب هذا التقسيم له معنى، كان له معنى. هذا الفراغ السلبي الذي لا صورة له، ما معناه؟ انقطع الكلام وبدأ كلام جديد مستأنف قد يكون له علاقة بما قبله. هذا الفراغ. نعم. واختلف في الداخلة على بنات أوبر في قوله ولقد جنيتك أكمؤا وعثاقلا وعثاقلا. أيوة في الشعر لا تنسى. ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. فقيل زائدة للضرورة لأن ابن أوبر علم على نوع من العلم دخل هكذا قيل. ثم جمع على بنات أوبر كما يقال في جمع ابن عرس بنات عرس، جمع ابن عرس بنات عرس، ولا يقال بنو عرس لأنه لما لا يعقل. بنو للعاقل تكون. نعم. ورده السخاوي بأنها لو كانت زائدة لكان وجودها كالعدم، فكان يخفضه بالفتحة لأن فيه العلمية والوزن، وهذا سهو منه لأن أل تقتضي أن ينجر الاسم بالكسرة ولو كانت زائدة. جيد، رده جيد. نعم. لأنه قد أمن فيه التنوين. لأنه قد أمن فيه التنوين. وقيل أل فيه للمح الأصل، لأن أوبر صفة كحسن، يعني مشتق. نعم. لأن أوبر صفة كحسن وحسين وأحمر. وقيل للتعريف، وقيل للتعريف وإن ابن أوبر نكرة كابن لبون، فأل فيه مثلها في قوله وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيس. قاله المبرد، ويرده أنه لم يسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف. نقف هنا أيضا لنتساءل، دكتور ما معنى البيت؟ معنى البيت قاعدة عملية عند العرب ليختبروا القوية من الضعيف، يجربونها في الحيوان. هذا الحيوان الصغير من الإبل إذا أردنا أن ندربه على الكون من الأقوياء يربط بحبل مع جبل قوي ويمضيان، فالجبل القوي يشده ويشده حتى بعد أشهر يصبح الصغير قويا جدا، أو إذا كان ضعيفا سقط. فابن اللبون الصغير جدا إذا قيد وربط بحبل مع بعير القوي سيسقط فعلا. ابن اللبون إذا ما ربط بقرن لم يستطع أن يتابع سير القناعيس. كذلك الأبطال يدربون في الميادين على المعارك مع أبطال، يؤتى بالطلب الطالب أو الطفل الشاب الذي يدرب في المعركة مع أبطال يتدرب إياهم في المعركة ليثبت أنه أصبح من الأبطال، أو يسقط فيعيد التجربة والتدريب حتى إذا ربط بينه وبين الأبطال ثبت في المعركة واستطاع أن يتغلب عن أبطال أيضا. فتدريب الحيوان وكذلك الفرس يدرب مع الخيل المشهورة حتى يقلدها ويصبح مثلها، أما الضعيف الضعيف فيسقط في المعركة. كما ترون العاجزين عن التدريب والضعفاء يضعون في المعارك يقتلوا دون جهاد. فالضعيف من الحيوان إذا قرن بحيوان القوي وجريا معا لا يستطيع أن يتابع. هذا معنى البيت. أسئلة أخرى في الموضوع، العربي المسلم يريد أن يكون قويا شديدا، وأذكر هنا للطرفة أبا فراس حمداني أسر منذ 1000 سنة ووضع هنا في القسطنطينية أسيرا سنوات مقيدا في السجن. كيف أسر؟ خرج في نزهة مع أصحاب له فواجههم جيش الروم، جيش يقابل 4 أو 5. قالوا يا أبا فراس إما أن نهرب أو نموت. وقال أصيحابي الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما من روم. الفرار لا يمكن. وقال أصيحابي الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما من روم، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. أن أسر خير وأسر، ولكن أسر دون أن يجرح وثيابه دون أن تجرح. فمن عليه الروم، نحن تركنا عليك ثيابك. فقال يمنون علي، يمنون أن تركوا ثيابي. أنتم تمنون علي أن تركتم ثيابي، يمنون أن تركوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائه وحمره. أنا أمن عليكم أنني لبست ثيابي من دمائكم. يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائه وحمره وقائم سيف فيه مندق نصله، سيف قطع فيهم. أنا أمن عليكم بسيفي، سيفي فيكم، وقائم سيف فيه مندق نصله وعقاب رمح فيهما حطم الصدر، صدر رمح فيكم ونصل سيفي فيكم، فأنا أمن عليكم. هكذا البطولة، يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم وحمره وقائم سيفا فيه مندق نصله وعقاب رمح فيه منحطم الصدر. فالبطولة أن تدخل المعركة ولا تؤذى. لابد أسير بقي أسيرا سنوات ثم خرج بمجد وخير، واستشهد أيضا فذهب شهيدا. هذا البطل. وأنا أذكر في بلادنا أنه كان على الشباب الأقوياء أنهم إذا دخلوا في معركة بالخنجر لا يقتلون من أمامهم، يجرحون ثيابه. يقول علم عليه، أنا أضربك وهذا شق في ثيابك، ممكن أن أقتلك. في المداعبة والعمل إذا أردت أن أثبت البطولة أجرح ثوبك، يعني أنني علمت عليك، ولو أردت قتلت. وخالي والحمد لله كان كذلك، فعل كذلك وأعرفه وأنا صغير. فالبطولة يا أخوان تتكون بالتدريب والعلم والإيمان والعمل. هكذا ابن اللبون يدرب ليصبح كالبعير الشديد القوي. نعم نعم. سؤال. يمنون علي، يمنون أن خلوا ثيابي، ثيابي لولا دماؤهم لظهرت ثيابي، يعني أن ثوبه ملطخ ومغطى بالدماء، فكيف يمنون؟ تركوا دماءهم إظهارا لبطولتي وأنني أسرت ولم أهرب. كيف يهرب؟ الجبان يهرب. نعم. لمح الأصل في ابن الأوبر، ما هو الأصل الذي أن كلمة أوبر مشتق مثل أحمد وأسعد، فهو مشتق ممكن أن يفهم منه معنى الصفة ويحمل دخول آل عليه فدخلت. هكذا قالوا إن أوبر مثل حسن والحسين وأحمر والأحمر، فإذا هي ممكن أن تكون للمح الأصل لا زائدة. يعني الأوبر من الوبر أم من طبعا هو أوبر فيه وبر، ويظهر فيه صفة كالمبالغة فيه وبر. نعم تفضل. والثانية كالواقعة في قولهم ادخلوا الأول فالأول وجاءوا الجماء الغفير، وقراءة بعضهم لا يخرجن الأعز منها الأذل بفتح الياء لأن الحال واجبة التنكير، فإن قدرت الأذل مفعولا مطلقا على حذف مضاف أي خروج الأذل كما قدره الزمخشري لم يحتج إلى دعوى زيادة أل. نقف هنا أيضا نتساءل عن المسألة. الأول فالأول، أل فيهما زائدة في النسر وهذا معروف، يعني يدخلوا متتابعين، كأنه قال ادخلوا أول والأول. أذكر هنا جاءني سؤال منذ أشهر عن أحدهم نسمع من أساتذتنا من أستاذ يقول جاءوا أو فعلنا الأول يقول أول بول هكذا يقول أول بول سمعنا أول ما معنى أول بول قلت هذا السؤال طرحناه منذ 50 سنة على أستاذنا يا أستاذ فهمنا معنى أول فما معنى بول الأصل الأول فالأول فأبدلوا الفاء باء قلت الصواب أن العوام أبدلوا الفاء باء الأصل أول فأول ثم أبدلوها الباء وهذا غلط هنا أيضا كذلك إذا يخرجن الأعز منها الأذل إذا قلت إن الأقل هي زائدة يعني لا يخرجن الأعز منها أذل أذل فأل زائدة هي معنى الحال وإذا قلت إن خروج الأذل فقد أصبح الأحدية ذهنية الأول فالأول يعني مترتبين فهي يقولون هذه حال الاثنان الكلمتان حال والجماء الغفير أنهم جاءوا جمعا غفيرا جدا يغطي الأرض فهذه أيضا فيه الزائدة وهذا قليل نادر السلام عليكم دكتور السلام لا يخرجن بالفتح كيف ينصب أعد لا يخرجن بالفتح كيف هل ينصب مفعول به سوف يعني سيخرج العزيز ذليلا أما يخرجن يخرج فنحن نخرجه ذليلا لا نخرجن العز الأذل هذا شيء يخرجن العز أي العزيز يخرج ذليلا سيخرج العزيز ذليلا هذا قول المنافقين عندما زعموا أنهم في العودة من غزوة تبوك سيفرضون على المسلمين أن يخرجوا أذلاء الحال ثم ادعوا أنهم لم يقولوا هذا وأنهم كانوا يعبثون ويمزحون نعم تفضل كتب تنبيه كتب الرشيد ليلة إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول القائل فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث لا لا صير الكلام والطلاق عزيمة ثلاث ثلاث نعم ونقف ثم فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم تلاحظ الوقف على التنوين بالتنوين ثلاث لا تقول ثلاث صحيح نعم فقال ماذا يلزمه إذا رفع الثلاثة وإذا نصبها يعني أن الخليفة عالم عالم عالم يختبر العلماء أروني الآن في العرب أميرا أو ملكا أو رئيسا فيه علم فيه علم لكل أسف الجهلة يقودون كيف يقود الجهلة المسلمين يقودونهم منذ 200 سنة عندما تحطمت الخلافة أو بدأ تحطمها ظهرت رؤوس المنافقين الجهلاء الجبناء الخونة الرشيد عالم يختبر العلماء نعم فقال ماذا يلزمه إذا رفع الثلاثة وإذا نصبها قال أبو يوسف فقلت هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأي فأتيت الكسائي وهو في فراشه فسألته فقال إن رفع ثلاثا طلقت واحدة لأنه قال أنت طلاق ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث وإن نصبها طلقت ثلاثة لأن معناه أنت طالق ثلاثة وما بينهما جملة معترضة، فكتبت بذلك إلى الرشيد فأرسل إلي بجوائز فوجهت بها إلى الكسائي. سؤال فقهي يفسر بالنحو فعلا، لكن هناك آراء سيذكرها بعد ابن هشام. الآن صحيح إما أن يكون الطلاق ثلاث مرات أو مرة واحدة بهذه العبارة بالنصب والرفع، فهل عندك إشكال في هذا التفسير؟ ممكن يعني توضيح كيف فسرها نحويا بهذا؟ فأنت طلاق ثلاث مرات، فأنت طلاق والطلاق العزيمة ثلاث، أنت لست على هذا الحكم. إذا جعلت ثلاث خبر طلاق أصبح طلاق مرة واحدة. يعني هو يتكلم عن الطلاق أنه ثلاث في الأصل. فإذا قال إيه؟ قال هذه العبارات فيها ما يحتمل هذا وهذا. إذا نصبت ثلاثا يعني أنت طلاق ثلاثا، وقعت الثلاثة. وإذا رفعت ثلاثا فثلاث خبر الطلاق عزيمة. أنا أطلقك طلاق واحد لا طلاق عزيمة. جيد. على هذا الوجه ما إعراب كلمة عزيمة؟ ما نعم. على وجه الرفع ما إعراب كلمة عزيمة؟ إذا كان بالرفع فعندنا ثلاث خبر طلاق، والطلاق على العزيمة فهو يصبح طلاق مبتدأ؟ نعم. وثلاث خبر؟ نعم. أين إعراب عزيمة؟ أين ما إعراب عزيمة؟ والطلاق عزيمة يصبح هنا تقدير، الطلاق الحقيقي المحقق عزيمة، الطلاق عزيمة ثلاث، يعني هذا خبر وهذا خبر، خبر أول وخبر ثان، الطلاق العزيمة الثلاث، فعزيمة صفة خبر أول وثلاث خبر ثان. ثم ترمد الكرم، جاءته الجوائز أعطاها للكسائي، هو الذي قال هذا الكلام. نعم دكتور. على الوجه الأول، على الوجه الثاني بنصب ثلاث، فأنت طلاق ثلاثة، صحيح؟ أصبح عزيمة خبر واحد طلاق. ما يعرب كلمة ثلاثا على النصب؟ ثلاثا مفعول مطلق لمصدر مؤكد لطلاق، طلاق طلاق ثلاث، وعزيمة خبر واحد للمبتدأ. نعم. وأقول إن الصواب أن كل من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة. تفسير آخر. نعم. أما الرفع فلأن ألف الطلاق إما لمجاز الجنس كما تقول زيد الرجل، يعني الطلاق الكامل المحقق. نعم. أي هو الرجل المعتد به. وإما للعهد الذكري مثلها في فعصى فرعون الرسول، أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث. ولا تكون للجنس الحقيقي لئلا يلزم الإخبار عن العام بالخاص، كما يقال الحيوان إنسان، وذلك باطل، إذ ليس كل حيوان إنسانا ولا كل طلاق عزيمة وثلاث. فعلى العهدية يقع الثلاث وعلى الجنسية تقع واحدة. على العهدية يعني طلاقي الذي قلته كذا، وعلى الجنسية الطلاق عامة. نعم. كما قال الكسائي. وأما النصب فلأنه محتمل فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق، وحينئذ يقتضي وقوع الثلاث، إذ المعنى فأنت طالق ثلاثة. صح، أنت طلاق ثلاثة، نعم. ثم اعترض بينهما بقوله، أم ثم اعترض، والطلاق عزيمة، اعتراض. ثم اعترض بينهما بقوله والطلاق عزيمة، ولأن يكون حالا من الضمير المستتر في عزيمة، وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاث، لأن المعنى والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا. نعم، اعتراض. فإنما يقع ما نواه بحسب نيته هو. يقول الحكم الظاهر كذا كما قال الكسائي، لكن نية المتكلم أيضا تتدخل في الحكم، ولهذا على الفقهاء أن يسألوا الإنسان ماذا أردت بالعبارة، وإلا كان حكمهم على غير بيان. ما صحة هذه القصة سيدي؟ نعم. قل كأن هذه القصة ليست صحيحة. ما هو؟ هذه القصة. القصة؟ كأن القصة ليست صحيحة. الطعن في القصة يحتاج إلى دليل. عفوا سيدي، لأن الإمام المجتهد كيف سيتوقف في مسألة اللغوية وهو إمام مجتهد، ومن شروط الاجتهاد تكامل أدوات اللغة. أنا أظن لو أن طالبا مجتهدا في الآداب وفي اللغة العربية وصل إلى مرحلة علمية وجهت إليه هذه المسألة لأجاب عنها. وبعيد أن يكون أبا يوسف القاضي الإمام توقف في هذه المسألة، وهو الذي نص في كتبه، ونص الإمام محمد رحمه الله تعالى في كتبه في هذه المسألة بالذات، في مسألة الطلاق، إذا قال كذا أنت الطلاق ثلاثا أو ثلاث، في كتب الحنفية في الكتب الأولى موجودة هذه المسألة بالتفصيل. فكيف الإمام أبو يوسف يتوقع في مجلس الخليفة أن يتوقف فيها وهي أصلا من مسائله؟ هناك بحث طلعت عليه منذ 20 سنة، أثر الإعراب في الأحكام الشرعية، جاءني منذ 20 سنة وقرأته وطلعت عليه، فيه دراسة وافية لهذه الأمور، فقد كان العلماء والفقهاء بينهم حوار في هذا ومناقشات وصواب وخطأ، وليس كل عالم في الفقه يدرك هذه المسائل بدقة، قد يدركها كما أدركها الكسائي وأبو يوسف، لكن هناك من يرى شيئا آخر كما رأى ابن هشام، فابن هشام يقول رأي الكسائي ورأي أبي يوسف صحيحان، لكن عندي أيضا زيادة. وقد كلفت طالبة في السنة الماضية، القبل الماضية كلفت ببحث من هذا في جامعة فاتح بدراسة الأحكام الفقهية وعلاقتها بمعاني الأدوات، فأعطيتها هذا النص كمطلع لمتابعة البحث. الطعن في الأمر يحتاج إلى دليل علمي، هذا ظن أن العلماء يعرفون هذا ويعرفون هذا، وأنهم ذكروا بعضه، ربما ذكر بعضه بعد السؤال، ربما ذكر أبو يوسف بعض هذا بعد السؤال والإجابة من الكسائي، استفاد من الكسائي. نحن لا ننكر أن العلماء يستفيد بعضهم من بعض، وأن العلوم يؤثر بعضها في بعض، فأرجو أن نطعن بدليل علمي، هذا ظن لا يكفي. نعم نعم. هذا ما يقتضيه معنى هذا اللفظ، مع قطع النظر عن شيء آخر. وأما الذي أراده هذا الشاعر المعين، لاحظ جاء الحكم الصحيح أن تلك آراء صحيحة، لكن في استبعاد البيت الثالث. نعم. وأما الذي أراده هذا الشاعر المعين فهو الثلاث، لقوله بعد فبيني بها أن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقدمه. فبيني طيب هذا يذكرنا بقول الشاعر: أفاطم قبل بينك متعيني، ومنعك ما سألتك أن تبيني، فإني لو تخالفن شمالي خلافك ما وصلت بها يميني. إذن لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أشتوي فبيني، يعني أنت أيها المطلقة. فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني، إذن لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أشتوي من يشتويني. إذا كان هناك طاغ كامل يعني بيني، وإذا كنت تسيئين المعاملة قصدا فالفراق أولى من الخصومة. ومع الأسف الذي يجري بين المسلمين الآن قل أن يكون فيه هذا الخلاف، يبقى والخصام والخصومات. ادخل المحكمة في القاهرة أو في حلب، عشرات الألوف من القضايا تؤخر 5 سنوات 10 سنوات، والمحامون وشهادة الزور للمشاكل. المشكلة بسيطة: خلاف طلاق، نفاق زواج. فيقول إذا كانت معاملتك سيئة فالبين يفرق بالطلاق الثلاث، والحمد لله رب العالمين. نعم مسألة. قبل المسألة هل لكم مسائل؟ نعم أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة ال عن الضمير المضاف إليه، وخرجوا على ذلك: فإن الجنة هي المأوى، ومررت برجل حسن الوجه، وضرب زيد الظهر والبطن، إذا رفع الوجه والظهر والبطن. إذن هنا معناه بطنه، يعني وضرب ظهره وبطنه، مررت بحسن وجهه، وهي المأوى هي مأواه، أن ال هي نائبة عن الضمير. نعم. والمانعون يقدرون له في الآية ومنه في الأمثلة. المأوى له وحسن وجه منه. نعم. وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة، وقال الزمخشري في وعلم آدم الأسماء كلها: إن الأصل أسماء المسميات. معنى هذا أن الأسماء هنا هي بمعنى هذه الأشياء، أسماءها، كأنه أحضر له، قال أحضر الحيوانات والبشر، وقال ما أسماؤها. فالأسماء هنا هي أسماء هذه، أسماؤها، وعلم أسماءها، أسماء المسميات. نعم. وقال أبو شامة في قوله بدأت ببسم الله في النظم بدأت ببسم الله في النظم، إن الأصل في نظمي، فجوزا نيابتها عن الظاهر وعن ضمير الحاضر. نعم. والمعروف من كلامهم إنما هو التمثيل بضمير الغائب. أقول قبل هشام هنا مردود، وقد أثبتت أن أل تلوب عن ضمير المخاطب والمخاطبة والمخاطبين والمخاطبين والمخاطبات، عن المتكلم والغائب والمخاطب. كل هذا ترونه أيضا في التفسير في المفصل وفي الإعراب المنهجي، وافيا بجميع الآيات الكريمة، ما تركت أداة إلا بينت معناها، وهي تقريبا 50,000 أداة. لكن لا بد أن يكون فيه سهو أو خطأ، لأنه عمل جديد يستوفي أشياء كثيرة. فراجعوا ذلك في موجود الكتاب المفصل و الإعراب المنهجي موجودان هنا في مركز إسام ميسران للمطالعة وميسران للشراء من بيروت إذا أردتم والحمد لله. فإذا ممكن أن تحل أل محل الضمير للمتكلم والغائب والمخاطب بحسب المعنى. مع ذلك نسأل فيما مضى دكتور. نعم نعم. قوله فجوز قوله فجوز إلى أين يعود الضمير؟ الزمخشري و عفوا يعني عندنا الكوفيون وبعض المصريين جاءوا بهذه الآيات وكذلك عفوا وابن مالك هذا واحد وأبو شامة فأبو شامة جعل في قوله في النظم نظمي وقبله الظهر والبطن هذا معروف لكن بقولهم علم أسماء الزمخشري جعل الأسماء فيها أل نائبة عن ضمير الحاضر والنظم نظم المتكلم. الزمخشري جوز أل نائبة عن ضمير الحاضر وأبو شامة جوزه في ضمير المتكلم نظمي. في قول الزمخشري وعلم آدم الأسماء كلها صحيح يعني أسماءها الضمير إلى أين يعني وضع أمامه الحيوانات والمخلوقات يرجع إليه الضمير إلى أين يرجع الضمير ضمير أشياء أسماء هذه وعلم آدم الأسماء كلها صح أسماء هذه أشياء كلها ما ذكرت الأشياء فأل جاءت هنا للتعريف للتعريف ليست جنسية أراد أن أل للتعريف العهدي لأنها هذه غائدة إلى الضمير الحاضر أسماء الأشياء الموجودات كلها فما هو الإشكال؟ الإشكال أنه مثلا قولي مثلا وضرب زيد الظهر أي ظهر هذا شيء آخر لا زيد الرجل هي جنسية للكبال والمبالغة يعني قصدي أنا ضرب زيد الظهر نعم ضرب زيد ظهره فالضمير عائد إلى زيد زيد رجل تمام يعني فيه صفات الرجولة لكن الرجل فيه كل صفات الرجولة نقول بالمبالغة والكمال أل في الرجل للمبالغة والكمال للمبالغة في الرجولة وكمال الصفات فما هو الإشكال في قولنا سيدي هنا. المسألة هي أنه عندما نقول إن أل عوض عن الضمير شيء آخر هذا معنى آخر وعلم آدم الأسماء كلها نعم. فإذا كانت أل هنا عوض عن الضمير ونحن قدرنا ضميرا في الأسماء وعلم آدم أسماءها كلها الأشياء علمه أسماء هذه الأشياء أسماءها أين ذكر الأشياء؟ أمامهم هم هذا يتصور يعني أنه لا يتصور هناك من يقول أحضر الله المخلوقات أمام آدم وسأله عن أسمائها ومن من قال علمه الفسوة والفسية والآخره فالذين قالوا إنه أحضر الأشياء كلها قالوا إن هذه لضمير الحاضر والنظم أي نظم لابد أن يكون إذا متصورا في ذهن القائل أن الأشياء كانت موجودة حتى نقدر هذا التقدير هكذا قالوا ترى المفسرين زعموا أن الله أحضر المخلوقات حيوان وعلمه أسماء كل واحد منها، ثم قال فإذا أسماءها الأشياء الحاضرة. نعم دكتور، كأنه أشار إلى ذلك عندما قال فجوزا نيابتها عن الظاهر. طبعا يعني عن اسم الظاهر، يعني علم آدم الأشياء أسماءها كلها. صح الحاضر. الحاضر الحاضر يعني الأشياء الحاضرة. نعم وعن ضمير الحاضر في النظم نظمي، نظمي نظمي متكلم. نعم نظمي. نعم وهذا صحيح، لكن تفسير الأسماء فيه نظر، لأن الزعم أنه أحضر أشياء كلها هذا زعم يحتاج، هذه أمور غيبية لا تقبل إلا بدليل شرعي. الله في الحقيقة بينت هذا منذ 30-40 سنة. الأسماء هنا يا أخواني كما قال المحققون، وهو قول أبي حيان، قال أبو حيان المحققون على أن أنه علمه القدرة على الكلام، ملكة الكلام، صنع الكلام، إنجاز الكلام، صياغة الكلام، كيف يصوغ الأسماء والأفعال كلها علمه كما علمه الرؤية، كيف يرى ويفهم، علمه السمع، علمه الحركة، علمه العمل، التفكير، وضع فيه قدرة على إنجاز الكلام كما وضع فيه قدرة على البصر والسمع والحركة. هكذا قال أبو حيان وهو الصواب، علمه وضع فيه القدرة على إنجاز الكلام، أي الملكة اللغوية، الملكة اللغوية. نعم الآية التي بعدها تقول فقال انبئوني بأسماء هؤلاء. عال عال عال عال، هذا يشير أنه ممكن أن تكون بأسماء هؤلاء، لكن المذكورات أنبئوني بأسماء هؤلاء المذكورات ممكن، أو هؤلاء الموجودات. صحيح. نعم مسألة، من الغريب أن أل تأتي للاستفهام، وذلك في حكاية قطرب. هذا قطرب من تلاميذ سيبوي. نعم أل فعلت، هل فعلت بمعنى هل فعلت، وهو من إبدال الخفيف ثقيلا كما في الآل عند سيبويه، لكن ذلك أسهل لأنه جعل وسيلة إلى الألف التي هي أخف الحروف. لاحظ خبرة العلماء في تفسير الأمور المشكلة، فعلا إبدال الهاء بهمزة ثقيل والمعروف العكس، فقال إنما جاز إبدال الهاء بهمزة لأنه سينتقل من الهمزة إلى الألف. أنت طبيب جراح تقول سوف ننزع هذا منك، العملية الجراحية ثقيلة لكن تنتج صحة، تنتج صحة، وقد يرقع مكان الجرح بجزء من جسمك، فعملية صعبة وفيها خطر، لكن لأنها تؤدي إلى ما هو أسهل فهي مقبولة. فكلمة آل أصلها أهل، لم ينتقل من أهل إلى آل، بل انتقل من الآل من أهل إلى آل، آل ثقيل جدا لكن سيصبح آل إذا مقبول. يقول لك الطبيب عندك عملية جراحة صعبة لكن النتيجة إن شاء الله شفاء وتقبل. كذلك العرب كانوا، وقلت آلاف العمليات التجميلية أجروها في الكلام حتى وصلت إلينا عربية اللسان وكان فيها العربانية. فسرت هذا في كتاب لي عنوانه الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد، في كتاب الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد. الحمد لله ما ألفت كتابا إلا فيه جديد وأشياء كثيرة جديدة. ثم يقال النحو علم احترق، لا أنت أيها النحوي احترقت، لم يحترق، مفتوح. ثم أغلق باب الجهاد والاجتهاد وجلسنا حبيرا حيوانات نأكل ونشرب وتمتع كما تمتع العام والنار مثوى لنا. لا، الاجتهاد والجهاد قلتم مفتوحان إلى يوم القيامة. فأرجو أن نفهم هذا، الاجتهاد والجهاد باباهما مفتوحان إلى يوم القيامة إن شاء الله. نعم نعم، يكفي إذا سمحت غيرك إمكانيات ما نزمم. وخلال ذلك نسأل، أهلا وسهلا، من يشرفنا، ونتساءل خلال ذلك بما هو في حاجة إلى سؤال. نعم. ذكر الإمام الشاطبي أن الهمزة في آل هي مبدلة من واو أيضا، فكيف يصبح يعني اشتقاقها؟ ما هي الهمزة يعني أصلها أول بدل في كلمة آل؟ نعم. سمع العربي في الأصل كلمة أهل، ثم استعمل كلمة آل بمعنى الأهل. ما هي العلاقة بينهما؟ استعمل كلمة أهل وهي الكثيرة الأصلية، وآل بمعنى أهل، لكن أصبحت بمعنى المقدس، آل مكة، آل الأنبياء، آل الله. يعني عندما الكلمة عندما تنتقل انتقالا قياسيا إلى معنى جديد تحمل معنى المبالغة، فكلمة أهل أهلي، أما آلي يعني الأهل العظماء، فانتقالها من أهل إلى آل إلى آل حملها معنى العظمة والبركة، وكذلك تستخدم غالبا بهذا المعنى، آل مكة، آل القرآن، آل العلم، لا تقول آل الكتاب أو آل القلم. لكن ورد في الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل الأهل، لا نقول أهل حلب وأهل دمشق. أقول ورد في الحديث إيه؟ أن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ أعد. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذن يرد هذا وهذا، لكن في الأصل إذا ورد بلفظ آل قالوا هذا خاص بما هو معظم، وورد خلاف ذلك. ممكن يكون بالنسبة أنه أهل للخصوص وآل للعموم؟ لا، أعم يعني من الأهل، آل للخصوص وأهل للعموم العكس. نقول ممكن آل فلان فيشمل أهله وأسرته الخاصة ومن هم في أسرته الكبيرة أيضا. في عموم أيضا صحيح. أما آل فهي خاصة بالمقدسات غالبا، ثم يأتي خلافها. الخلاف وارد، ولكن الأصل ما هو؟ أن أهل للعموم وآل للخصوص بما هو مقدس أو كريم. الله أعلم، نقول الله أعلم. من يقرأ؟ اسمعونا، تفضل. أما لا لا أما أما أما أما بالفتح والتخفيف على وجه بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا. تماما، الاستفتاح. نعم. وتكسر قبل القسم كقوله أما والذي أبكى وأضحك، أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. هذا يوصل كله مع وقوف خفيفة، البيت كله يوصل. نعم. وقد تبدل همزتها هاء أو عينا قبل القسم، وكلاهما مع ثبوت الألف وحذفها، أو تحذف الألف مع ترك الإبدال. وإذا وقعت أن بعد أما، وإذا وقعت أن بعد أما هذه كسرت كما تكسر بعد ألا الاستفتاحية. صحيح. أما إنك، أما إنه. نعم. والثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا، على خلاف في ذلك سيأتي، وهذه تفتح بعدها إن كما تفتح. هنا تفتح إن، هناك يجب أن تكسر الهمزة. نعم. كما تفتح بعد حقا، وهي حرف عند ابن خروف، وجعلها مع أن ومعموليها كلاما تركب من حرف واسم، يعني جملة أصبح جملة. كما قال الفارسي في يا زيد، وقال بعضهم هي اسم بمعنى حقا. ضعيف هذا، ضعيف. نعم. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق، فالمعنى أحق، وهذا هو الصواب. نعم. وموضع ما النصب على الظرفية، كما انتصب حقا على ذلك في نحو قوله أحقا أن جيرتنا استقلوا، وهو قول سيباويه. كيف يكون الظرفية في هذا؟ أما يعني أفي ما، أفي الحق، أما وبعنها الحق، أفي حق، أما أنك كريم، أفي حق كرمك، أما أنك ناجح، أفي حق نجاحك. المصدر مبتدأ وحقا في محل نصب بنزع الخافض لوجود حرف الجر، والجر مجرور خبر للمبتدأ. عندنا مبتدأ وخبر المقدم، هذا قول. وترى ذلك في قول أحقا، أحقا أن جيرات استقلوا، أفي حق، المعنى أفي الحق استقلال رحيل جيراننا، أفي الحق رحيلهم، فهي كما ترى في محل، ولكن هنا يقدر حرف الجر. المعروف في نزع الخافض ألا نحتاج إلى تقدير الحرف وإنما نذكره، لكن في مثل هذا لا بد من التقدير. ستقول حقا مجرورا بحرف محذوف، والتقدير أفي حق، متعلقان بخبر المقدم محذوف للمبتدأ أن جيرتنا استقلوا، أفي حق، أكائن في حق الاستقلال جيراننا، أحاصل في حق رحيلهم. هنا لا بد من تقدير الحرف، خلافا للقاعدة القائلة إذا قلت منصوب بنزع الخافض فلا تحتاج إلى جار ومجرور. كذلك في قولك لا بد أن، إذا قلت لا بد أن تحضر فالمراد لا بد من أن تحضر. أحيانا يكون حرف الجر الذي هو نزع الخافض يحتاج إلى تقديره في التركيب، خلافا لما هو شائع في الكلام مجرور بنزع الخافض. فهنا التقدير أفي حق استقلال جيرانا أي رحيلهم. نعم. وهو قول سيباويه، وهو الصحيح بدليل قوله أفي الحق أني مغرم بك هائم وأنك لا خل هواك، لا خل هواك ولا خمر، لا خل ولا خمر. ما هو إذن؟ إذا كان العصير لا خل ولا خمر، عصرته ليكون خلا أو خمرا فأصبح لا، ما هو إذن؟ فاسد، فاسد يرمى في الزبالة. يعني أصحيح يصح أن أكون أنا مخلصا في حبك وأنت لا خيلا ولا خبر، فساد وإيذاء وبلاء، هذا لا يقبل. كيف يقع هذا؟ لكن ترى التقدير أفي الحق أن حقا مجرور بحرف جر مذكور، وهما متعلقان بخبر مقدم محذوف للمبتدأ من المصدر المؤول. أغرامي كائن بحق فيك وأنت كذا وكذا، المثال جيد جدا. فأدخل عليها في وأن وصلتها مبتدأ وأن وصلتها وأن وصلتها وأن وصلته. فأدخل عليها في أن أدخل وأما صلتها أدخل عليها فيه الفاصلة وضعتها عملات علامات ترقيم يا إخوان. فاصلة ما معنى فاصلة؟ هنا قطاع. وأن وصلتها مبتدأ يعني النظر بأول، فإذا لم تطع علامة ترقيم فأدخل عليها في وأن وصلتها هي. فاتق الله، اتقوا الله. علامات ترقيم يا إخوان قلت إن كل منها فيه لمعنى جملتين أو ثلاث أو أربع جمل، بل إن النقطة، ما هي النقطة في الهندسة؟ النقطة شيء لا يتصور، مكان التقاء خطين متقاربين، مكان التقائهما لا يتصور. هذه النقطة تفيد قف، انتهى الكلام، سيأتي كلام جديد مستأنف أو معظم. قف قف قف. ثلاث جمل بينت هذا في كتابي، وقد زعم أن العلامات الترقيمية أصلها فرنسي أو يهودي أو شيطاني، لكن لا علاقة للعربي به. جردونا من كل شيء ونحن نجرد أنفسنا أيضا. الشاعر يفخر أنهم تركوا ثيابه عليه، يمنون أن خلوا ثيابه، يمنون أعداؤهم، أعداؤه تركوا له الثياب لأن فيها الدماء شهادة للبطولة. أما الآن فأعداؤنا يجردوننا ونحن نجرد معهم. العلماء في عصرنا يمشون مع فرنسا وإنجلترا وألمانيا وهندلتنا وهندستان وشيطان ستالت. قلت هذا منذ زمن، جردونا ونحن نجرد معهم، نفتخر. نعم. وأن وصلتها مبتدأ، مبتدأ والظرف خبر. ما هو الظرف؟ في الحق. الجار والمجرور. وقال المبرد حقا، مصدر لحق محذوفا، وأن وصلتها فاعل. إذن حقا مصدر، وأن وصلتها فاعل. نعم، فاعل لحق، يعني حق حقا هذا، حصل هذا حقا. نعم. وزاد المالقي لأما معنى ثالثا، وهو أن تكون حرف عرض بمنزلة لولا، فتختص بالفعل نحو أما تقوم أما تقعد. لا، يعني تعطيها معنى الاستفهام العرض، أما تقوم أما تقعد. نعم. وقد يدعى في ذلك أن الهمزة للاستفهام التقريري مثلها في ألم وألا، وأن ما نافية، وقد تحذف هذه الهمزة كقوله ما ترى الدهر قد أباد معدا، معدا، ما ترى الدهر قد أباد معدا وأباد السرات من عدنان. هذا وارد، لكن الأكثر هو أما. نعم. أما بالفتح والتشديد قد تبدل ميمها الأولى ياء استثقالا للتضعيف كقول عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا أيما. نعم. رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحك. لا نقف هنا. رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخسر. يعني إنسان معرض للشمس والبرد، يعني إنسان عادي لا يمكن أن يهتم به. نعم. وهي حرف شرط وتفصيل وتوكيد. هنا نقف إسأل، يزعمون أن أما هي حرف شرط مثل إن وإذا ولما. لا، الصواب حققته منذ 50 سنة وأكثر، 60 سنة في كتابي إعراب الجمل وأشباه الجمل، 10 صفحات تقريبا في بحث أما، بيّنت أنها حرف تفصيل، تأتي للتفصيل، أما هذا وأما هذا، وفيها معنى الشرط والتوكيد، هكذا قلت والله أعلم. أما حرف تفصيل تأتي لتفصيل أشياء، لكن فيها معنى الشرط، ليس شرطية. فأرجو أن يشاع هذا ويقرأ في كتاب إعراب الجمل. نعم. سؤال؟ الوقت ما زال دقائق، فنقف للتساؤل إذا سمحتم، وحسبنا ما نحن فيه، ولنبقى في السؤال. لا بد أن نعرض أشياء مشكلة فيما مضى. نعم نعم. تكلمتم عن لا بد. إيه. يمكن أن تعيد هذا، وكيف معنى لا بد؟ إذا قلت لا بد أن نحضر هذه الحفلة، فلا واسمها بد، وأن نحضر هذا المصدر مجرور بحرف جر محذوف، والجار والمجرور متعلقان، لا بد حاصل من كذا، لا بد كائن من كذا، فتقول والمصدر المؤول من أن وبعدها أو أن وبعدها في محل جر بحرف جر هو من، وتقدر تعليق من والمصدر معا بالخبر المحذوف. وإلا إذا قلت بنسب الخافض فأين خبر لا؟ عندما يستخدم بالواو تكون الواو زائدة لابد وأن لا لابد وأن، الواو حرف زائد نص عليه المتأخرون، قد تأتي الواو حرفا زائدا كما تأتي مع الخبر وغيره، فتلك لابد وأن بعضهم خطأه فقيل لا تأتي الواو زائدة لما يسمى بالتوكيد. نعم. ما معنى البد هنا أستاذي؟ البد. ما معنى؟ البد هنا. لا بد. ماذا يقصدون بالبد هنا؟ ما معنى؟ بد. بد. لا انقطاع. البد الانقطاع. لا انقطاع ولا منع. لا منع من هذا. البد هو القطاع والمنع. تقول لا بد مما ليس منه بد. والقوس كما قال الشاعر يعني ثم يقول أخيرا لا بد مما ليس منه بد، ما لا ينقطع لا بد من تحقيقه، ما لا يمنع لا بد من تحقيقه. فالبد بمعنى المنع والقطع. أيضا في كلامكم عن تقدير من بعد لا بد من، كأن فهمت من كلامكم أن الاسم إذا كان منصوبا على نزع الخافض لا يعلق. صح، لا يذكر التعليق، يكفي أن تقول منصوب أفضل، بعضهم يذكره ويعلق يعني، وهذا وارد في هذه الجملة التي ذكر أخونا. لا بد من إيه؟ لا بد من. هل لنا أن نقول من لا بد أن تحضر المصدر المؤول في محل جر بنزع الخافض أو في محل نصب على نزع الخافض وهو متعلق بخبر محذوف؟ علقته بل يعلق هنا، أنا نصبت المصدر على نزع الخافض والخافض وما دخل عليه هذا علقته بمحذوف هو. ذكرته مجازا ولم تذكر لفظه فقط، يعني أنت تخلصت من اللفظ الحقيقي وقلت هو متعلق، من يتعلق؟ الجار والمجرور، المصدر لا يتعلق وحده. نعم صحيح. فأنت تعلق، ووزع هذا على الإخوان السماح. هذا جواب سؤالك، وأرجو أن نطلع عليه، وإذا كان في إشكال ترى إن شاء الله الاجتهاد في حل المشكلات، ونبقى مع قول فلان فلان لا بد من جزم بأدلة، والأدلة قد يكون فيها ربا في التقدير والإعراب، نترك الربا، والله حرم الربا، نحاول أن نحل المشكلات دون تقدير ما أمكن، فإذا ألجئنا إلى الربا إلى الزيادة فهي زيادة حقيقية لا ربا، إذا ألجئت التقدير فهو واجب، ولكن أصبحنا الآن كل شيء نقدر نقدر نقدر ونختلف ونختلف، فأرجو أن نحاول ذلك وترون الحل إن شاء الله الكافي والوافي. أين لا لا أسئلة في هذا؟ أستاذ له سؤال، أين الكابتن الصوت؟ دقائق تبقى للسؤال. أين المصوات؟ أين اللاقط؟ إن هي إذا خرج البيت بكم دكتور في البيت الذي ذكره اللي هو عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت هو في الديوان على ما أتذكر كان أما نعم فهنا ذكره بأيما فهل فقط أفرط بينهم في الاستثقال فقط ونفس المعنى أم هناك اختلاف نرجع إليه حتى نتكلم فيما هو حاضر رأت رجلا أيما أيما هي في يعني نعم. حسب تذكري هي في الديوان أصلها أما إذا الشمس عارضت فينحى نعم. فهل هناك فرق بين أيما يعني فرق فقط في الاستثقال أم لا فرق في المعنى نعم. أقول لكم دائما الكلمة التي تنقل نقلا قياسيا إلى غير لفظها أو معناها يجب أن يكون فيها معنى التحقيق والتوكيد يجب هذا رأيي الكلمة أو التركيب أو الجملة أو اللفظ إذا نقل من أصله المستعمل الحقيقي إلى معنى مجازي أو مخالف لذلك الأصل فلا بد أن يكون التحقيق فهنا رأت رجلا هو في الحقيقة محقق دائم تحت الشمس والبرد ليس معرضا لهوى فقط بل هو محقق وجوده خذ مني هذا وحاول أن تفكر فيه إذا قلت في الآية الكريمة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الأفواج فسبح بحمد ربك إنه كان توابا معنى كان في اللغة مضى لكن هنا معناه كان وما زال في تحقيق وثبوت دائم كان هنا ليست بمعنى ما مضى للماضي والحال بالتحقيق فأزعم أن انتقال كان إلى معنى خاص يخالف المستعمل الأصلي ففيها معناها من ناحية والتوكيد والمبالغة في التوكيد هذا رأيي والله أعلم ما سمعت به من أحد قبل ففكر فيه وحاول أن ترى في المفصل والإعراب المنهجي إشكالات من هذا ونتناقش فيه إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم وكل عام أنتم بخير كل عام أنتم بخير وكل عام وأنتم بخير كل عام أنتم بخير وكل عام أنتم بخير نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم